بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن معكم اليوم في حلقة من سلسلة برنامج حكم الدين، ومعنا اليوم فضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله ليجيب عن أسئلة المستمعين الدينية. فضيلة الشيخ، أهلا وسهلا بكم. سؤالنا الأول في هذه الحلقة: ما الدليل على أنه لا بد من النية لصحة الصوم، ومتى تكون هذه النية؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين. الدليل على لزوم النية لصحة الصوم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وقوله عليه الصلاة والسلام: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه النسائي. لذلك يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: إنه يشترط لمن أراد صوم يوم من رمضان أن ينوي ليلة كل يوم الصوم، والليل يكون فيما بين المغرب والصبح. أما عند الإمام مالك رضي الله عنه فيصح لو نوى ليلة اليوم الأول من رمضان صيام كل أيامه، وعند الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه يصح لو نوى في الليل أو قبل الظهر أن يصوم ذلك اليوم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. آمين. سؤالنا التالي: ماذا يلزم الصائم أن يجتنب حتى لا يفسد صومه؟ يجب على الصائم أن يتجنب دخول عين جوفا إلا ريقه الخالص الطاهر، حتى لو كانت العين قليلة كحبة سمسم، ولو كانت مما لا يؤكل. فمن تناول شيئا له حجم فدخل إلى جوفه من منفذ مفتوح كالفم أو القبل أو الدبر، عالما بأن ذلك حرام، متعمدا لا ناسيا، ومختارا لا مكرها بالقتل ونحوه، فهذا يكون قد أفطر. والمنفذ المفتوح كالفم والأنف والقبل والدبر. ويتجنب الصائم أيضا الاستمناء، وهو استخراج المني بنحو اليد، وهذا الاستمناء مفطر. ويجب عليه أن يتجنب أيضا الاستقاء، يعني طلب القيء، فمن قاء بطلب منه بنحو إدخال إصبعه في فمه فإنه يفطر. أما من تقيأ غير متعمد ولم يبلع شيئا من القيء ولا ابتلع شيئا من الريق المتنجس فهذا لا يفطر. كما يجب على الصائم وغيره الإمساك عن الردة، فالكفر مفسد للصوم. زادك الله علما فضيلة الشيخ. آمين. سؤال وردنا يقول: ماذا يلزم من أفسد صوم يوم من رمضان بلا عذر؟ من أفسد صوم يوم من رمضان بغير الجماع فعليه إثم كبير، ويجب عليه الندم والعزم على عدم العودة إلى مثل ذلك. ويجب عليه أيضا القضاء فورا، أي في اليوم الثاني من شوال. أما من أفسد صوم يوم من رمضان بالجماع فقد ثبت عليه مع القضاء الإثم والكفارة الفورية، وهي ككفارة الظهار في صفتها. والظهار معناه أن يقول لامرأته: أنت علي كظهر أمي، أو نحو ذلك. وتتكرر هذه الكفارة بتكرر الأيام، ولا تجب على الموطوءة أي المرأة، وكذلك الواطئ إن كان ناسيا للصوم. وهذه الكفارة هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز عن ذلك فإطعام 60 مسكينا، أي تمليك كل واحد منهم مدا من قمح أو غيره مما هو غالب قوت البلد، والمد هو ملء الكفين المعتدلين. أما من أفسد صوم يوم من القضاء فعليه مع الإثم أن يعيد قضاء ذلك اليوم والتوبة والإمساك عن المفطرات بقية اليوم الذي أفسده. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. امرأة تسأل: ما هي الأيام التي لا يجوز صومها؟ لا يجوز ولا يصح صوم العيدين، أي اليوم الأول من شوال واليوم العاشر من ذي الحجة، ولا يصح أيضا صوم أيام التشريق الثلاثة، وهي أيام 11 و12 و13 من ذي الحجة، ولا يجوز صوم النصف الأخير من شعبان، ولا يجوز صوم يوم الشك إلا أن يصله بما قبله أو لقضاء أو نذر أو ورد، كمن اعتاد صوم الاثنين والخميس مثلا. فقد روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. آمين. سؤالنا التالي: هل يؤثر بلع البلغم على الصوم؟ عند الشافعي والإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنهما، البلغم إذا أخرجه الصائم إلى الظاهر ثم بلعه أفطر، هذا إن أخرجه إلى محل الحاء وهو أعلى الحلق، أما إن ابتلعه من الداخل قبل أن يأتي إلى الظاهر فما عليه شيء، ولا يفطر الصائم، ولا تفسد بذلك صلاة المصلي أيضا. أما عند الإمام أبي حنيفة ومالك، البلغم لو بلعه الشخص عمدا وكان وصل إلى طرف اللسان فلا يفطر إن كان صائما، وإن كان مصليا أيضا لم تفسد صلاته. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. آمين. أما السؤال الآن فهو: ما حكم تعرض الصائم للغبار في الطريق أو الطحين أو السوس عند صنعه مثلا، والجلوس مع شارب سيجارة في السيارة أو نحوها؟ لا يؤثر دخول الغبار على صحة الصيام ولو كان الصائم يمشي في الطريق وهو فاتح فمه، كذلك يعفى عن الدقيق الطحين ولو دخل الجوف من غير تعمد من الصائم، وكذلك ما يجده الصائم الذي يصنع شراب السوس من حلاوة ولا يتعمد بلعها إن وصلت إلى الظاهر. أما شرب السيجارة والأرجيلة فهو مفطر، لأنه ينفصل ذرات صغيرة تدخل إلى جوف متعاطيها، أما مجالسة شاربها فلا تؤثر على الصائم ولو وصله من دخانها شيء لكونه قريبا منه. كذلك لا يؤثر على صحة الصوم شم الورد، وهنا ينبغي أن يتنبه الناس لذلك، كأن بعض الناس لا يعرفون هذا الأمر، شم الورد لا يؤثر على صحة الصيام، كذلك شم البخور أو العطر، كذلك القطرة في العين لا تفطر. أما الدواء الذي يستعمله مريض الربو الذي يرش في الجوف فهو مفطر. زادك الله علما فضيلة الشيخ. آمين. مستمع يسأل: ما حكم تقبيل الزوج زوجته أثناء الصوم؟ إذا قبل الرجل زوجته بلا شهوة وهو صائم فلا يحرم ذلك، وطبعا لا يفسد الصوم. أما إن قبلها بشهوة وكان صائما فرضا فهذا حرام إن خشي الإنزال، أي إنزال المني، لكن لا يفسد الصوم ما لم ينزل المني. أما في ليلة الصوم فيجوز فيها أن يقبل زوجته وأن يجامعها، لقول الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وأما ما يقال إنه حديث خمس يفطرن الصائم: القبلة والغيبة والنميمة والنظر بشهوة والكذب، فهو كاذب لم يقله الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال الحافظ ابن الجوزي: وهذا موضوع، يعني هذا الحديث مكذوب. ومعروف عن الإمام أحمد أنه قال: لو كانت الغيبة تفطر الصائم لما صح لنا صوم، يعني كثير من الناس يقعون في الغيبة، فلو كانت تفطر الصائم لما صح للناس الصوم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. آمين. سؤالنا عن زكاة الفطرة، وكثير من المستمعين يسألون: على من تجب زكاة الفطرة وكم قدرها الواجب إخراجه؟ زكاة الفطرة تجب على المسلم الحر، عليه وعلى من عليه نفقتهم إذا كانوا مسلمين، ومن هؤلاء الزوجة ولو كانت رجعية، يعني طلقها طلاقا رجعيا، هذه في حكم الزوجة تكون، أي طلقت بطلقة أو طلقتين ولم تنتهي العدة بعد، فيجب على الزوج فطرة زوجته، ويجب عليه أيضا فطرة ولده الصغير، أي الذي هو دون البلوغ. أما البالغ، وأتمنى من المستمعين أن ينتبهوا هنا، أما البالغ فلا يجب على الأب أن يخرج عنه زكاة الفطرة، بل إذا أراد أن يخرجها عنه متبرعا لزمه إذنه، وهنا مسألة مهمة، وهي أنه لا يصح إخراج الفطرة عن الأصل والولد البالغ إلا بإذنه، فليتنبه لذلك، فإن كثيرا من الناس يغفلون هذا الحكم فيخرجون عن الولد البالغ بدون إذنه، وهذا لا يصح. وأما ما يجب إخراجه فهو صاع من غالب قوت البلد عن كل واحد، والصاع 4 أمداد، والمد ملء الكفين المعتدلين، وغالب القوت في لبنان وسائر بلاد الشام هو القمح، وبالوزن هذا الصاع من القمح يساوي 1650 جراما تقريبا، يعني أي كيلو 650 جراما، وعند الإمام أبي حنيفة يجوز دفع قيمة ذلك، يعني قيمة ما يجب عليه أن يخرجه من الطعام يجوز أن يدفعها بالعملة الورقية، ولو كان بالعملة الورقية أو غيرها يجوز عند الإمام أبي حنيفة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. آمين. مستمعة تسأل: متى يجوز في رمضان الفطر بلا إثم؟ يجوز لمن سافر سفر قصر أن يفطر، وسفر القصر ما كان مسيرة 16 فرسخا، يعني حوالي 45 كيلومتر تقريبا على قول بعض العلماء، وهذا قول جيد ويعمل به. فيجوز لمن سافر هذه المسافة ولم ينوي الإقامة حيث وصل أكثر من 3 أيام صحاح أن يفطر وأن يقصر الصلاة، كما تفطر المرأة الحائض والنفساء، ولا يجوز لهما الإمساك عن المفطرات بنية الصوم. كما يجوز للحامل وللمرضع أن تفطرا إن خافتا على أنفسهما أو على الولد، ويلزمهما القضاء كما يلزم الحائض والنفساء قضاء الصوم، وكذلك من أفطر في السفر. ويجوز لمن مرض مرضا لا يحتمل معه الصوم أن يفطر، بل لا يجوز له أن يصوم إن كان يضره الصوم. أما المسافر فإن كان لا يجد مشقة شديدة فالأحسن أن يصوم، ويجوز للعجوز الفاني أن يفطر إن كان لا يحتمل الصوم، وكذلك للمريض الذي لا يرجى برؤه، يعني لا يرجى شفاؤه، ويشق عليه الصوم مشقة لا تحتمل. ويجب على هذين الفدية، وهي دفع مد طعام من غالب قوت البلد إلى فقير تدفع له في اليوم الذي أفطر فيه أو في ليلته، ولا يجوز تعجيل دفع الفدية عن كل أيام رمضان من أوله، انتبهوا لهذا الأمر. وعند أبي حنيفة يدفع ما يغدي ويعشي لفقير عن كل يوم، ولو قيمة ذلك بالعملة اللبنانية أو بغيرها من العملات. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. آمين. بماذا تحبون أن تختموا هذه الحلقة؟ نختم هذه الحلقة بهذه الفوائد. أولا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأيضا بما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، رواه البخاري ومسلم. وبهذه الفائدة الأخيرة، قال العلماء: يستحب في رمضان ترك الهجر من الكلام، أي ترك الكلام الذي لا خير فيه. هو ترك الكلام الذي لا خير فيه حسن في رمضان وفي غير رمضان، ولكن يزداد تأكد ذلك في رمضان. فاتركوا الكلام الذي لا خير فيه، عاملين بنصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. آمين. وهكذا مستمعين الكرام، كنا مع حلقة من سلسلة برنامج حكم الدين. حكم الدين برنامج يجيب على أسئلتكم الدينية، وكان معنا اليوم فضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله. وإلى لقاء آخر مبارك بإذن الله، أستودعكم الله.